نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لعباد الله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اذكروا قول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إن من حكمة الله عز وجل أن جعل بدن الإنسان عاريا ليعرف أنه محتاج إلى ما يستره حسا، فينتقل بعد ذلك إلى أن يتبين له أنه محتاج إلى ما يستر عورته معنى. إن الإنسان بذنوبه يكون مكشوفا للخلائق يوم القيامة، يوم لا يجد ما يهدي به نفسه من عذاب الله، ولكنه في الدنيا يتمكن أن يستر هذا العيب المعنوي بالتوبة من الذنوب والرجوع إلى الله عز وجل. أعود إلى الآية الكريمة، ففيها بين الله عز وجل ما من به على عباده، حيث أنزل عليهم ثلاثة أنواع من الألبسة، نوعان حسيان ونوع معنوي. أما النوعان الحسيان فهما لباس ضروري يواري الإنسان به عورته، يكسو به بدنه، لا بد له منه، وإلا لأصبح كالبهائم. والثاني لباس ريش، ويقال رياش، وهو لباس الجمال والزينة الزائد عن اللباس الضروري. وهذا أمر معلوم تعلمونه أنتم بأنفسكم، من الناس من لا يجد إلا اللباس الضروري، ومن الناس من يجد إضافة إلى ذلك لباسا مكملا، لباس زينة يتجمل به في كل مناسبة. وأما النوع المعنوي فهو لباس التقوى، تقوى الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه، وهذا اللباس خير من النوعين الحسيين، ذلك لأنه يواري سوءة الإنسان في الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها المسلمون، إن لباس التقوى ذلك خير. تأمل قول الله عز وجل: إن ولباس التقوى ذلك خير، ولم يقل ولباس التقوى خير، بل قال ذلك بالإشارة إلى البعيد لعلو مرتبة هذا اللباس على النوعين من قبله، اللباس الذي يواري السوء، واللباس الذي هو ريش وزينة وجمال. أيها المسلمون، إن اللباس الذي أخرجه لعباده وأحله لهم وأنكر على من يحرمه بدون برهان، هذا هو اللباس الحسي. فالأصل في جميع الألبسة أنها حلال إلا ما دل الشرع على تحريمه. برهان ذلك قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إن في إضافة هذه الزينة إلى الله ووصفها بأنه الذي أخرجها لعباده لأكبر برهان على أنه ليس من حقنا أن نتحكم بهذه الزينة في تحليل أو تحريم، وإنما حكمها إلى الله هو الذي أخرجها لعباده وحده، وليس من حقنا كذلك أن نستعمل من هذه الزينة ما نشاء، أن نستعمل من هذه الزينة ما نشاء كما نشاء، وإنما نستعملها على الوجه الذي حدده الله لنا بدون تعد لحدود الله. قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أيها الأخوة، إن هاهنا شيئين: أولهما أن الأصل في جميع الألبسة وفي جميع الأطعمة أنها حلال، ومن حرم شيئا منها قلنا هات الدليل على ذلك، فإن لم يأتي بدليل على التحريم فإن الأصل هو الحل، وبرهان ذلك ما سمعتم من الآية الكريمة، وكذلك قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أما الشيء الثاني فإنما حرم الله عز وجل من هذا اللباس أو من هذا المطعوم أو المشروب فليس لنا أن نحلله لأنفسنا باعتقاد حله، وليس لنا أن نحلله لأنفسنا باستعماله غير مبالين بتحريم الله. أيها المسلمون، لقد حدد الله لنا استعمال هذا اللباس نوعا وكيفا حلا وحرمة لئلا نتجاوز بها إلى حد لا يليق بنا. أما الحل فإن الذي حلل الله لنا من اللباس هو الذي لم يقم دليل على تحريمه، ولهذا كان اللباس الحلال أكثر بكثير من اللباس المحرم، وكان اللباس المحرم بالنسبة إلى الحلال كان قليلا جدا، لأن عطاء الله أوسع من منعه ورحمته سبقت غضبه، وهو سبحانه لا يمنع شيئا إلا لحكمة بالغة اقتضت المنع. فمما حرم الله من اللباس لباس الصور ولباس ما فيه صورة، هذان نوعان. الأول لباس الصور كالذي يكون في بعض الحلي، يكون على صورة ثعبان أو على صورة أسد أو على صورة فراشة أو ما أشبه ذلك، فهذا يحرم لبسه إلا بعد أن يقطع رأسه، لأن الرأس هو الأصل في الصورة، كما جاء في الحديث: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. فهذا النوع من اللباس محرم، والملائكة لا تدخل المكان الذي فيه هذا الحلي سواء كان ملبوسا أم غير ملبوس. وعلى هذا فالمرأة إذا لبست هذا النوع من الحلي فإن الملائكة تجتنبها، ولا خير في نفس فارقتها الملائكة إلا الملائكة الذين يكتبون ما عمله الإنسان، فإنهم لا يفارقون الإنسان أبدا. أما الثاني فهو لبس ما فيه صورة، سواء كانت الصورة مخيطة أو كانت ملونة، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت نمرقة، والنمرقة الوسادة أو المخدة، وكان فيها تصاوير، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما رآها قام على الباب ولم يدخل. قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. يقال لهم هذا على سبيل التعجيز، لأنهم لا يمكن أن يحيوا ما خلقوا. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث أنهم يكلفون بنفخ الصور، بنفخ الروح في هذه الصور، وليسوا بنافخيها. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام على الباب ولم يدخل، لأن في البيت مخدة فيها صورة، وظهرت كراهية ذلك على ملامح وجهه، حتى أعلنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التوبة من أجل ما رأت في وجهه. ومن أمة محمد اليوم أيها الإخوة، من المؤمنين ممن يصطحبون الصور في ملابسهم، فيلبسون الصور كما قلت، أو يلبسون ما فيه الصور. ولقد غزانا أعداء الإسلام بفتنة هذه الصور، فأتونا بها من كل فج، ورمونا بها من كل ناحية، وضعوا هذه الصور في ملابسنا، فكان في بعض الأقمشة صور الحيوانات الكبيرة أو الصغيرة بالتلوين تارة، وبوضع قصاصات أو مطاط على صورة حيوان تارة، تجدون ذلك ظاهرا في الألبسة الجاهزة. وصنعوا لنا حليا من الذهب أو غيره على صورة حيوان تارة، وتجدون ذلك على صور الحيوانات على صورة فراشة أو سمكة لتلبسه نساؤنا، فتفارقهن الملائكة بلبسه. صنعوا لنا ذلك كله وأكثروا علينا من ذلك، ليهون علينا أمره وننسى أمر الله ورسوله فيه، أو نتهاون في أمر الله ورسوله. وإني أقول لكم أيها الإخوة، إني أقول لكم أداء للأمانة وإبلاغا للعلم، إن لباس هذه المصورات محرم، وإن لباس ما فيه الصورة محرم، وبيعه وشراؤه محرم، لأنه إعانة على الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكما لا يجوز للمسلم أن يلبس الصورة أو ما فيه صورة، فإنه لا يجوز له أن يلبسها صبيه الصغار من الذكور أو الإناث، لأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة. وكيف لا يحل له هذا النوع من اللباس ثم يذهب فيلبسه صغاره؟ والخلاص من ذلك أن الإنسان إذا لم يكن عنده هذا النوع من اللباس فلا يشتريه أبدا، وإن كان عنده وقد توهق به فإنه يستطيع أن يقطع الرأس إن كان حليا. وأما إذا كان في قماش أي في ثوب ونحوه، فإن كانت ملصقة إلصاقا فليقلعها أو يقلع رأسها، وإن كانت مرسومة باللون وضع على الرأس لونا يطمسه. وفي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ومن المحرم أيضا من اللباس ما يحرم على الرجال خاصة، وهو ما لبس، وهو الذي يلبس نازلا عن الكعبين من سراويل أو قميص أو مشلح أو غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، أخرجه البخاري في صحيحه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإزار فهو في القميص. فلا يحل للرجل أن ينزل شيئا من ثيابه أسفل من الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد على ذلك بالنار، ولا وعيد إلا على فعل محرم. بل قال العلماء: كل محرم جاء فيه الوعيد فإنه من كبائر الذنوب. وقد ظن بعض الناس أن هذا الحديث في من نزل ثيابه خيلاء، والخيلاء أن يتخيل الشخص لنفسه منزلة عالية فيتعاظم في نفسه ويعجب بها. ظن بعض الناس أن هذا الحديث في من نزل ثيابه خيلاء لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فأراد هذا الضان أن يحمل هذا المطلق على ذلك المقيد، ولكن هذا ليس بصحيح. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بينهما في حديث واحد فيما رواه الإمام مالك وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أزرة المؤمن إلى نصف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره فطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ففرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين العملين وبين الجزائين، ولا يمكن أن نجمع بين ما فرق بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثانيا، أن الوعيد فيهما مختلف وسببه مختلف. الوعيد في من جر ثوبه خيلا أن الله لا ينظر إليه، والوعيد في من نزل ثوبه عن كعبيه أن ما نزل في النار. فالعقوبة فيه جزئية، والعقوبة في الأول كلية، أن الله لا ينظر إليه، وهو أعظم من تعذيب جزء من بدنه بالنار. وأما السبب فمختلف أيضا، فأحدهما أنزله إلى أسفل من الكعبين، والثاني جره خيلا، وهذا أعظم، ولهذا كانت عقوبته أعظم. وقد قال علماء أصول الفقه: إنه إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل أحدهما على الآخر. أيها الإخوة، لا يحل لرجل أن ينزل شيئا من ثيابه تحت الكعبين، فإن فعل ذلك فهو مصر على كبيرة من كبائر الذنوب، وعقوبته أن يعذب الله موضع النازل بالنار. ولا يحل له أن يجر شيئا من ذلك خيلاء، فإن فعل فقد أصر على كبيرة من كبائر الذنوب إن استمر على ذلك، وعقوبة من فعل ذلك أن الله لا ينظر إليه. بل في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كرر ذلك ثلاثة. فقال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هؤلاء ثلاثة أصناف: المسبل وهو ما نحن فيه، والمنان الذي إذا أعطى هبة أو هدية أو صدقة أو زكاة من بها على من أعطاه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب الذي يحلف على الكذب من أجل زيادة ثمن السلعة. ولقد دخل شاب من الأنصار ولقد دخل شاب من الأنصار على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين حين طعن يثني عليه أن يثني هذا الشاب على عمر رضي الله عنه مع الناس، فلما أدبر الشاب إذا إزاره يمس الأرض، فقال ردوا علي الغلام، فردوه عليه، فقال له عمر يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. فائدتان في رفع الثوب ينبه عليهما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو في هذه الحال الحرجة، لم تمنعه حاله أن يبلغ الحق ولا أن يقول بالنصح. قال رضي الله عنه في هاتين الفائدتين: الأولى بقاء الثوب، فإنه إذا رفع عن الأرض لم يتلف أسفله، والثانية تقوى الله عز وجل، ولباس التقوى ذلك خير. قد يقول متهور: أنا لا أبالي إذا تلف أسفل ثوبي. وجوابنا عليه: إذا كنت لا تبالي بذلك أفلا تبالي إذا أضعت تقوى الله؟ أفلا تبالي إذا استعنت بنعمه على معاصيه فانقلبت النعمة نقمة عليك وانقلبت المتعة ألما؟ أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واستعينوا بما أعطاكم على طاعته، فإن الله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم إنا نسألك أن تجعل ما رزقتنا من نشاط وقوة وصحة ومال قوة لنا على طاعتك. اللهم استعملنا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم توفنا على أحسن حال ترضى بها عنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صلي ركعتين، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. جلس قم صلي ركعتين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يرجو بها قائلها النجاة يوم يلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أنبه في هذه الخطبة على أمرين لا علاقة لهما في موضوع الخطبة الأولى. أما الأول فإن النخيل التي في البيوت والتي فيها ثمرة تبلغ النصاب تجب فيها الزكاة، وزكاتها نصف العشر أي 5%، فإذا قدر أنها تساوي 1000 فإن زكاتها 50 ريالا، وهكذا. ولقد غفل كثير من الناس عن ذلك، أو ظنوا أن الزكاة إنما تجب في البساتين، وليس كذلك. الزكاة واجبة في الثمار سواء كانت في البيوت أم في البساتين. وعلى هذا فيجب على الإنسان قبل أن يتناول منها شيئا للأكل أو للبيع أن يقرصها، فإذا كانت تبلغ النصاب عند كونها تمرا وجب عليه أن يزكيها، وإذا كان لا يستطيع ذلك فليأتي بأهل الخبرة حتى يقرصوها تقديرا إذا كانت تمرا. وإذا كان يقول أنا لا أريد أن أتعب أو أتعب غيري ولكنني سأحصيها الآن وأخرج زكاتها سواء بلغت النصاب أم لم تبلغ، فإن هذا لا بأس به. وإذا لم تكن تبلغ النصاب فإنه يكون صدقة. المهم أنه لا بد من زكاتها، وأن زكاتها نصف العشر وليست كزكاة الذهب والفضة، فإن الذهب والفضة زكاتها ربع العشر أي 2.5%، أما هذه فإنها 5%، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في زكاة الثمار جعل فيها العشر إذا كانت تسقى بلا مؤونة، وجعل فيها نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة. أما الأمر الثاني فهو ما أتانا من الجهات المسؤولة أن نجتهد في الاقتصاد في استهلاك الكهرباء، وذلك أن من الناس من يسرف إسرافا بالغا في استهلاك الكهرباء في المساجد والبيوت، وهذا داخل في قول الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم إن الضرر في الإسراف ليس على المستهلك وحده، بل هو عليه وعلى غيره، فربما تعجز المكاين عن تحمل هذا القدر، وحينئذ تنطفئ على الجميع، فتقصر من الخسارات الكثيرة ما لا يعلمه إلا الله، لأن كثيرا من أحوال البيوت تعتمد على الكهرباء كما في الثلاجات والبرادات وغيرها. لذلك أحثتكم جميعا أن تقتصدوا في التصرف في استهلاك الكهرباء لما في ذلك من طاعة ولاة الأمور من وجه، ولما في ذلك من البعد عما لا يحبه الله من الإسراف. كثير من المساجد كما نقل لنا يبقون المكيفات تشتغل من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر لأجل أن يأتوا إلى صلاة الفجر والمكان بارد، وهذا غلط عظيم. وكذلك بعض الناس يجعلها تبقى مشتغلة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وليس في المسجد أحد، وهذا غلط عظيم أيضا، لأنه داخل في عموم قول الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولأن هذا يتضمن نفقة كبيرة على الجهات المسؤولة التي ربما تصرف هذه النفقة المبنية على الإسراف في أمور نافعة للعباد. أيها الإخوة، أكرر أن تنتبهوا لهذا الأمر، وألا تقول الأمر سهل، كل شيء سهل، لكن إذا اجتمع الشيء صار كثيرا. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لله وطاعة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هم أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز المسلمين في كل مكان، اللهم أعز المسلمين في كل مكان، اللهم أعز المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم أطفئ الفتن بين المسلمين في أفغانستان وغيرها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم خذ بأيديهم، اللهم أورثهم ديار أعدائهم، اللهم أورثهم ديار أعدائهم ونساءهم وذرياتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تخذل الصرب الظالمين الطاغين، اللهم اخذلهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أهلكهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تفرق جمعهم وتشتت شملهم وتهزم جندهم يا رب العالمين. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اهزم الصرب، اللهم اخذلهم وأذلهم بقوتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكون